بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس 23 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية سنة 41 400 والألف. وقد أخذنا في المجلس السابق وفرغنا بحمد الله وفضله وتوفيقه مما يتعلق بصور الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون، وشرعنا فيما يتعلق سورة التغابن، وقد وصلنا إلى الآية 11 من هذه السورة المباركة الكريمة. ولكن قبل أن نواصل، نذكر بعض اللطائف التي ذكرها بعض العلماء حول ما تقدم من هذه السورة. وقد ذكرنا أن من محاور هذه السورة الرئيسة هو بيان غبن الناس وغبن بعضهم بعضا يوم القيامة. قال البغوي: التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ. الغبن معناه فوت الحظ، فالإنسان مثلا إذا غبن في البيع معناه مثلا اشتراه بأغلى، إذا باع مثلا يكون باع بأقل من قيمته، هذا يقال له غبن. وكذلك إذا اشترى شيئا بأعلى من قيمته الحقيقية يقال له غبن في شرائه أو غبن في بيعه. قال: هو فوت الحظ، والمراد بالمغبون من غبن هنا، يعني في هذا السياق، من غبن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان، يظهر له ذلك. فكل منا إذا رأى أهوال يوم القيامة وعظم ثواب الله وعظم عذاب الله سيحصل له نوع من التندم على شيء مما فاته. إما أما المسيء منا، ونسأل الله أن يلطف بنا، فإن غبنه ظاهر وعظيم. وحتى المحسن من الناس يندم أن لم يكن ازداد إحسانا لما يرى عظم هذا الجزاء، ويعرف أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن يتمنى لو كان ازداد من الخير حتى ازداد من الدرجات العلى والنعيم المقيم ويبعد أكثر عن العذاب. فبالتالي علينا أن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى استعدادا لذلك اليوم العظيم. ثم نواصل من حيث كنا قد وقفنا عند قوله جل من قائل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. من لطائف هذه السورة فيما ذكر أنها مشتملة على كثير من أركان الإيمان، بل إنها ولو بالإشارة قد تضمنت جميع أركان الإيمان. فالإيمان بالله ظاهر كما قال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذه ثلاثة أركان: إيمان بالله والرسل والكتب. وفي إشارة إلى الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة هي التي تنزل من الله بالكتب على الرسل، هذه صارت أربعة أركان. وأما الإيمان في اليوم الآخر فظاهر، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. وأما الإيمان بالقدر ففي هذه الآية، فتضمنت بهذا أركان الإيمان الستة كما ذكر بعضه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بقضاء وقدره، هذا لا بد أن يكون مستقرا في قلب المؤمن. وإذا استقر في قلبه فإن الله باهتدائه لذلك يزيده هدى على هدى ونورا على نور، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذا آمن بأن هذه المصيبة من عند الله فإن الله عز وجل يوفقه للرضا والتسليم وانشراح الصدر والصبر، والله بكل شيء عليم. قد علم هذه المصيبة كما بسط ذلك في سورة الحديد التي مرت معنا في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، مصيبة عامة ولا خاصة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. سبق بسط الكلام هناك بما يناسب المقام المختصر الذي نحن فيه. وقال العلماء: الإنسان إذا أصابته مصيبة، والمصيبة معناها شيء يعني من الأقدار المؤلمة للإنسان التي لا توافق طبعه، فهذه للعبد معها كما ذكر أهل العلم أربعة مقامات: إما مقام محرم وهو السخط، كون الإنسان يتسخط ولا يرضى ويعترض على الله عز وجل، فهذا أمر عظيم، بل بعض الناس والعياذ بالله قد يصلون إلى درجة الكفر ويسيئون إلى الذات الإلهية لأنهم لا يصبرون على قدر الله، وهذا جهل منهم، فإن كل الناس يجري عليهم الأقدار المؤلمة، المسلم والكافر والفاجر والتقي وكل جميع، وإن كان الأسباب أحيانا تختلف، وقد تختلف أيضا الحكم وقد تتحد. ثم المقام الثاني مقام واجب يجب على المسلم والمؤمن أن يقوم به، وهو الصبر. ومعنى الصبر أن يحبس نفسه على مراد الله سبحانه وتعالى ولا يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، ولا يظهر السخط لا بالقلب، لا يكون يعني في قلبه، لا ينطوي قلبه على سخط واعتراض على الله، ولا بالقول، لا يقول قولا منكرا يعترض به على الله عز وجل أو النياحة وما إلى ذلك، ولا بالفعل، الفعل أفعال مثل شق الجيب ولطم الخدود ووضع التراب على الرأس وما إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد سبق الكلام أو الإشارة إلى مسألة النياحة في آخر سورة الممتحنة. انظروا إلى هذا القرآن العظيم واشتماله على مكارم الأخلاق والآداب ونهي عن مساوئها، يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، نور وهدى لمن أخذ به. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا في الحقيقة مظهر إيمان عظيم، المؤمن يكون في انشراح وفي سعة لأنه يعرف أن كل شيء بقضاء الله، بخلاف الكافر والغافل الذي يشتد جزعه لأنه لا يستحضر مسألة القدر أو لأنه لا يؤمن بها أصلا. والله بكل شيء عليم. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين المتوفى سنة 1300 للهجرة، يعني قبل أكثر من 1100 سنة، 100 أو 1000 من السنين، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ذو علم كل شيء عليم. ما مناسبة ختم الآية هنا بالعلم؟ قال بينها ابن جرير بقوله: ذو علم بما كان وما يكون وما هو كائن قبل أن يكون، يعني هذه المصيبة إنما أصابتك بعلم الله وبتقديره. والقدر كما هو معلوم مراتبه 4: أولا أن الله علم كل شيء في الأزل، لعل هذا سبق. ثانيا كتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. ثالثا أنه خلق كل شيء، وأن كل شيء هو خلقه، مشيئته بمشيئته وإرادته سبحانه. ثم رابعا بخلقه، كما قال بعضهم في ناظم مراتب القدر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا وهو الله عز وجل، مشيئته لكل الكائنات، خلق وهو إيجاد وتكوين. فالله عز وجل خالق كل شيء، وما من ذر شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو بمشيئته، وقد علم ذلك أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أصحاب التفسير: ما أصابت أحدا مصيبة في نفسي أو مالي أو ولدي إلا بقضاء الله وقدره. هذا تفسير لمعنى بإذن الله، إذنه الكوني القدري. إلا بإذنه الكوني القدري. ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. قال بعض السلف: هو العبد يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر. هكذا المؤمن راض عن الله عز وجل في جميع أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم، كما في الحديث الذي في مسلم: عجبا لأمر المؤمن، من حديث صهيب بن الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له، إذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له، أو إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، بحسب إيمان العبد يكون كذلك. ثم أعلى أيضا من الصبر مقامان مستحبان أحدهما أعلى من الآخر، وهو الرضا. والرضا يتضمن الصبر وزيادة، وبه تزول مرارة المصيبة، يعني يكون في نوع من الانشراح نحو ذلك. والمقام والرضا المقصود به الرضا بالمقضي، نحن عندنا أمران: الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. بالقضاء يعني فعل الله بتقدير الله، هذا واجب، لا بد أن ترضى أن الله عز وجل قدر هذا ولا تعترض عليه، لكن هل ترضى بنفس المصيبة؟ هذا مقام عال. إن رضيت وانشرحت وقلت ما في بأس أبدا وبانشراح وما كان وإن شاء الله خير وهذا خير وكذا، وليس معنى أن الإنسان يحب المصيبة، معروف أن المصيبة لا توافق طبع الإنسان، لكن ينشرح صدره بتقدير الله له وباختيار الله له وما إلى ذلك. مهما كانت المصيبة فإنها يمكن أن تكون خيرا لك، فبالتالي فحتى موت الولد، هذا موت الولد، يعني ذكر الله عز وجل في سورة الكهف أنه كان يعني لو عاش ربما أرهق والديه طغيانا وكفرا، فالإنسان لا يعلم أين الخير. ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ثم أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسول بعد أن أمر، يعني نحن عندنا الأمر الله الكوني والشرعي. أمر الله الكوني يتلقى بالتسليم والصبر والرضا والشكر. طبعا المقام الرابع هو الشكر، والشكر لا يكون على نفس المصيبة لأنها مصيبة، وإنما لآثارها، وأنها مكفرة للذنوب، وأنها يعني الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك، الحمد لله أنها فيها من التكفير للدرجات للسيئات ورفعة الدرجات، الحمد لله أنها لم تكن في الدين وهذا هو أهم شيء، وهكذا. فإذن أربع مقامات: السخط وهو محرم، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الشكر. أربع مقامات. ثم قال: ثم أمر تجاه أمره الشرعي أن يطاع، هذا هو موقف المؤمن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وهذا من المواطن الكثيرة التي يوجب الله فيها طاعة الرسول، وفي إشارة إلى حفظ السنة، وإلا كيف سيطيع المسلمون بعد زمن الصحابة الرسول؟ وهل الطاعة التي كانت في زمن غير واجبة بعد ذلك؟ لا طبعا، وهذا يدل على أن الدين، لأن أن طاعة الرسول من الدين، وأن الدين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ففي إشارة إلى حفظ السنة. فإن توليتم وأعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما للحصر على رسولنا البلاغ المبين الواضح، وليس عليه هدايتكم ومعصيتكم تضر. ومعصيته إنما تضر نفسه، يضر بها الإنسان نفسه. ولا يضر بها أحدا غيره. الله لا إله إلا، ثم أخبر بانفراده بالإلهية سبحانه، كما أن كل شيء بإذنه وبقدره، فكذلك كل شيء، فكذلك هو المعبود الحق وحده سبحانه. ثم أمر بالتوكل عليه وعلى الله، وقدم الجار والمجرور مما يفيد الحصر. الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا الألوهية، الألوهة ألها يأله إلهة يعني عبد يعبد عبد، معناه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. وليس معنى لا إله إلا الله كما يظنه كثير من الناس أنها لا رب ولا خالق إلا الله عز وجل، لا، هذا المعنى صحيح في نفسه لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، يعني كلمة إله في اللغة العربية معناها المعبود. وعلى الله فليتوكل المؤمن، وعلى الله وحده يعني، لأنه قدم الجار والمجرور وهذا من أساليب الحصر. فليتوكل، اللام هنا لام الأمر، هذا أمر بالتوكل للمؤمنين. فليتوكل المؤمنون، المؤمنون بالله حقا وأن كل شيء بيده، هؤلاء هم الذين يحسنون التوكل على الله. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه، وهذا لا ينافي أن الإنسان يبذل الأسباب الحسية، لا بد أن يباشر الأسباب الحسية بجوارحه، هذا مأمور به في دين الإسلام الذي جمع بين النقل والعقل والفطرة، دين الدين الذي أكرم العقل. فالعقل أن الإنسان يبذل الأسباب، والله عز وجل قال لمريم عليه السلام وهي امرأة ضعيفة في المخاض، يعني في غاية الحالة من الضعف، وهزي إليك بجذع النخلة، والنخلة قوية جدا حتى الرجال لا يستطيعون، الرجال العظام الأقوياء لا يستطيعون هزها، فلكنه أمرها ببذل سبب ولو ضعيفا. فالإنسان يبذل ما يستطيع كما قال تعالى في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا هو دين النقل والعقد والفطرة، كله توافق بين هذه الأمور لا تعارض بينها البتة ولله الحمد. فعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعلق لكن لا يعلق الإنسان قلبه بالسبب، وإنما يعلقه بالرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لأن الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله. قال أصحاب التفسير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله صلى الله عليه وسلم فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه. قال ابن جرير يعني هذا يلزم منه معنى آخر، يعني يريد الله سبحانه يقول جل ثناء يعني يريد إلى أن قال والله ولي الانتقام ممن عصاه وخالف أمره وتولى عنه، يعني هذا فيه تهديد. يا ثم قال الله هو المعبود بحق لا معبود بحق غيره، على الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أموره. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا في مقام التحذير أيضا من الاغترار بالدنيا ومشتملت عليه كما جاء في السور السابقة، يا أيها الذين آمنوا إن من هنا تبعيضية، هذا نداء لأهل الإيمان، إن من، إن مؤكد، إن للتأكيد، من أزواجكم جمع زوج وأولادك، والزوج في اللغة العربية على الأفصح يطلق على الرجل والمرأة، فالأفصح أن تقول مثلا زيد زوج هند وهند زوج زيد، هذا هو الأفصح، ويجوز أن تقول زوجته لكن اللغة الفصحى هي زوج فقط هكذا، والأخرى أيضا صحيحة وقد جاءت في الأحاديث زوجته أيضا يصح. وأولادكم، وذكرنا من قبل أن أولاد جمع ولد وأنه يشمل الذكر والأنثى، ليس مثل ما نقول في اللهجات العامية الولد معناه الذكر، لا، اللغة العربية ولد يعني ذكر أو أنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، إذن أولادكم ذكورا وإناثا. عدوا لكم، إن منهم يعني إن بعضهم عدو لكم، ولفظة عدو تطلق على الجمع وعلى المفرد، فاحذروهم أن يفتنوكم. هذه الآية لها سبب نزول يوضح معناها. قال كما ذكر البغوي عن ابن عباس هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة. إذن المقصود أن بعض، لأن من هنا للتبعيض، أن بعض الأزواج وبعض الأولاد يكونون عدوا للإنسان. لماذا؟ حتى يعني الذكر للأنثى والأنثى للذكر وكله، لماذا؟ لأنهم يدخلون عليه من باب الشفقة، من باب المحبة، ليس العداوة المباشرة وإنما العداوة الناعمة كما يقولون. وهذا معناه أنهم يحثونه على شيء من المعاصي، يقولون له مثلا نحن نريد كذا، لا افعل كذا، ثم هو لحبه إياهم ولعدم صبره على مخالفتهم يفعل ما أمره به من معصية، أو يثبطونه عن طاعة لا سيما إذا كانت واجبة كالجهاد أو الهجرة أو نحو ذلك، فيثبطونه يقولون لا ويبكون له وكذا فيرق لهم ويترك أمر الله أو يفعل معصيته. هذا نوع من العداوة. طيب، وقوله ولذا قال فاحذروهم، يعني لا تطيعوهم في معصية الله. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الكتاب والإنصاف الذي فيه. يعني هذه أيضا هذا الجزء له سبب نزول، وهو أن هؤلاء الرجال لما وصلوا إلى المدينة بعد ذلك بعد تأخرهم عن الهجرة وجدوا الذين هاجروا من قبل قد سبقوهم وتعلموا علما عظيما وفاقوهم، فغضبوا على أولادهم وهموا وأزواجهم وأرادوا أن يعاقبوهم، فالله عز وجل شوف رغم أنهم كانوا سببا في المعصية ومع ذلك أمرهم، لأنهم هذا من باب الشفقة والمحبة وإلى ذلك، أمرهم أن يعفوا عنهم وأن لا يعاقبوهم. قال وإن تعفوا عنهم يعني عن هؤلاء وتصفحوا وتغفروا، انظر إلى هذا التأكيد، فإن الله غفور رحيم، والجزاء من جنس العمل، اغفروا له أغفر لكم، وعفوا عنهم أعفوا عنكم، وارحموهم أرحمكم، قال كما جاء في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال العلماء إذا أردت الله أن يعاملك بشيء فعامل به عباده، إذا أردت كما قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، كما ذكر ذلك في سورة الروم النور. فقال أبو بكر بلى والله يحب أن يغفر الله لي وغفر لمن كان أساء إلى عائشة، وهو مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم. ليس المقصود والله أعلم في هذه الآية الشغل، الشغل سيأتي في الآية التي بعدها وهي الفتنة، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كما سبق معنا في آخر السورة السابقة، ولكن فرق بين العداوة وبين الفتنة سنذكره إن شاء الله. قال فاحذروهم أن يؤثروا فيكم، وعبارة ابن جرير فاحذروهم أن تقبلوا منهم تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله. نعم هذا هو معنى المراد إن شاء الله. وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها، يعني ما الفرق هنا؟ تعفو قال تتجاوزوا عن زلات، تصفحوا قال تعرض عنها، لأن أصلها من إعطاء الإنسان الصفح، والصفح هو جانب العنق، معناها تعرض عنها وكأنك تتغافل عنها ولا ترى. وتغفروا، وقلنا المغفرة فيها الستر ومنها المغفر، ولذلك قالوا تستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى إنما أموالكم، هذا الحصر، يعني ليس أموالكم وأولادكم إلا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم، أموال جمع مال والأولاد جمع ولد، يقول فتنة، والفتنة معناها اختبار، كما قال البغوي رحمه الله اختبار لكم وشغل عن الآخرة، اختبار وابتلاء لكم، نعم ابتلاء واختبار وشغل لكم عن الآخرة، يقع بسببها الإنسان في العظائم فيمنع الحق ويواقع الحرام أو يفعل الحرام. وبمعنى أن الإنسان ماله سبب لاختبار له، هل يقوم فيه بطاعة الله، هل يحرص عليه بحيث يجمعه من الحرام ويمنعه إذا وصل إليه عن حقه الواجب وما إلى ذلك، أم إنه يمتثل أمر الله عز وجل فيه فلا يكسبه إلا من حلال ولا يصرفه إلا في حلال. وكذلك الأولاد فتنة، لأنهم لا يخلو القلب من اشتغال القلب بهم. ولهذا ذكر البغوي لطيفة عن بعضهم، وهي دخول من التبعيضية عند ذكر يعني انظر الفرق بين الفتنة وبين العداوة. في العداوة قال من أزواجكم وأولادكم، وهنا لم يقل من أموالكم فتنة ومن أولادكم، وإنما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن فالأموال والأولاد فتنة مطلقا، وأما العداوة فقد وقد، ربما وربما. لماذا؟ ذكر البغوي عن بعضهم لطيفة وهي دخول من التبعيضية عند ذكر العداوة دون الفتنة، لأنها لا تخلو عن فتنة واشتغال القلب. يعني غالبا أموال الأولاد مهما كان لا يخلون من عداء، من اشتغال القلب بهم والتفكير في أمورهم وكذا وكذا، والإنسان يؤجر عليه بالنية الصالحة، لكنه دائما في اختبارهم هل يعني يميل إليهم ويترك الطاعة أو لا، سيحافظ أيضا على الطاعة ولن، بخلاف العداوة التي سبقت وهي كونهم يوسوسون له بشيء من الطاعة من المعاصي، هذا ليس دائما. فالولد الصغير مثلا لا يوسوس لك بشيء من الطاعة ولا يقول لك، خاصة صغير جدا مثلا، لكنه فتنة لك، هل يعني يحملك حبه على البقاء مثلا معه وترك الأشياء التي يجب عليك أن تفعلها وكذا وتزيد في الحب عن القدر الطبيعي المطلوب، أو أنك تعتدل وتؤثر طاعة الله عز وجل على كل ما عرضها. فالفتنة دائما حاصل الاختبار. ولهذا قال ابن مسعود لا يقول أن أحدكم أعوذ بك من الفتنة هكذا بإطلاق، قال لا يقول، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. يعني الفتن والاختبارات لا بد منها، أقل شيء أنت لك أهل ولك مال ولك أولاد، فأنت في فتنة في اختبار، لكن قل أعوذ بك من مضلات الفتن، يعني أن لا تضل بسبب الفتنة، وإلا فالاختبار الدنيا كلها اختبار يبلوكم أيكم أحسن عمل. طيب قال هنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم لمن آثر طاعته ولم يختتم بهذه الفتن الزائلة، وآثر طاعته على ما عارضها من أهل أو مال أو غيرها أو غيرهما. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما أطقتم وبلغه وسعكم كما قال ابن جرير، واسمعوا لله ورسوله وأطيعوا ونفذوا. هذا الذي وسمع ظاهر أن المقصود هنا بالسماع سمع قبول والله أعلم، ولذلك قال سمعا وطاعة، لأن بعض الناس يسمعون ويعصون والعياذ بالله، أما هؤلاء يسمعون، المطلوب السمع والطاعة وتنفيذ ما أمروا به، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فسره ابن جرير بمعنى الخير، قال هنا المال، والمقصود أنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم، هكذا فسره ابن جرير رحمه الله، يعني لينقذوا أنفسهم يعني من عذاب الله، لأن الصدقة تقي الإنسان من غضب الله وعقابه. ومن يوق شح نفسه، ومن يحفظ يعني من بخل النفس، وقد سبق الكلام عن الشح في سورة الحشر، وذكرنا أن الشح إما أنه الحرص الشديد الذي يحمل على الوقوع في الحرام ومنع الواجب أو نحو ذلك، يعني ليس كل بخل، البخل بالواجبات هو الذي يعاقب عليه الإنسان، ولكن أيضا إذا البخل هو من أسوأ الأخلاق حتى لو لم يمنع عن واجب، لكن يمنع عن مستحبات وعن خير كثير. ومن يوق شح نفسه، من يحفظه الله عز وجل ويقيه من شر ويحميه من شرح نفسه، فأولئك هم المفلحون أي المنجحون، كما قال ابن جرير المنجحون الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم. قال أصحاب التفسير إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله، كما ذكر الله في سورة المنافقون السابقة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذه فتنة، وترك طاعة الله والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد. وفي الحديث الولد مبخلة مجبنة محزنة، يعني يشغل القلب يبخل من أجله ويحزن من أجله ويحزن إذا أصابه شيء، وعلى الانشغال بالمال. وابن جرير قال وأديتم حق الله في أموال، نعم، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وغيرهم، وعلى الانشغال بالمال. ابن جرير فسره بأداء حق الله عز وجل فيه، ثواب عظيم لمن أدى حق الله عز وجل في المال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، على حسب ما تستطيعون، يجتهد الإنسان قدر طاقته في تقوى الله عز وجل. واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير. وهذا له علاقة بموضوع السورة التغابن، لأن الذين أطاعوا أهلهم وأموالهم في معصية الله أو في ترك الطاعة والتقصير فيها يندمون، وقد ندموا على ما جاء في سبب النزول، ندموا لما رأوا غيرهم تقدم وعلم وكذا. وكذلك الذي يبخل بماله يشعر يوم القيامة بالغبن لما يرى ثواب المتصدقين وثواب المطيعين. قال وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقي الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه. ثم إن العلماء بعضهم قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذه ناسخة لقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، ولكن الراجح كما رجحه ابن جرير أنها ليست ناسخة، لأنه وعلل ذلك بأنه يمكن أن يكون المعنى فاتقوا الله حق تقاته فيما استطعت، وليس المقصود حق تقاته التي يستحقها سبحانه وتعالى في جلاله وعظمته مطلقا حتى لو لم يستطعها الإنسان، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا الأقرب أنها مبينة لهذه الآية وليست ناسخة، وأن المقصود باتقوا الله حق تقاته يعني أقصى ما تستطيعه، أما ما لا تستطيعه فهذا لا يكلفك الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحيانا السلف يقصدون بمنسوخة يعني أنها مثلا مقيدة أو مخصصة أو نحو ذلك، كما هو معلوم عند العلماء. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال طبعا سمى الصدقة قرضا، وقد تقدم الكلام على هذا، لأن الله عز وجل يضاعفها ويرجعها إلى ونفعها يعود إلى المتصدق مضاعفا، وإذا قال يضاعفه لكم ضعافا مضاعفا، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فإلى 700 ضعف إلى ضعاف كثير. ويغفر لكم يستر عليكم ذنوبكم ويقيكم شرها والله شكور. وقلنا الشكر دابة الشكور، الشكر أصل مادة هذه الشكر في اللغة، يقال دابة شكور إذا كانت تسمن على العلف القليل تسمن كثيرا، فلذلك قالوا اسم الله عز وجل الشكور وهو صيغة مبالغة من الشكر، والله عز وجل من أسمائه الشاكر والشكور، فالشكور معناها الذي يعطي قال العلماء على العمل القليل الأجر العظيم جدا، فأعمالنا قليلة جدا لا تساوي شيء عشر من عشار ولا أقل من ذلك، ثواب الله عز وجل العظيم لنا الجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شيء. حليم، حليم يعني أنه سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة بل يعطي يمهل الإنسان حتى يكون له فرصة للتوبة والرجوع مع قدرته ورؤيته وعلمه بالذنوب والمعاصي. عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عنا وما شاهدناه كله معلوم عند الله عز وجل سواء. العزيز الحكيم، عزيز في انتقام من عصاه، الحكيم في شرعه وقدره، وذكرنا أن العزيز لها عدة معاني تقدمت مرارا. قال أصحاب التفسير إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة، الله سبحانه عالم ما غاب وعالم ما حضر لا يخفى عليه من ذلك شيء، عزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. من فوائد الآيات مهمة الرسل التبليغ عن الله، وأما الهداية فهي بيد الله، الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية، التكليف في حدود المقدور للمكلف، مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة الطلاق، وتسمى أيضا من أسمائها سورة النساء القصرى تمييزا لا عن سورة النساء الطولة وهي سورة النساء المعروفة، وهذه أيضا تسمى بسورة النساء القصرى لأنها واردة في أحكام النساء لكنها مختصرة لأنها متعلقة بالطلاق، والطلاق هو حل العصمة، حل العصمة الزوجية معناها أن تسريح الزوج زوجته وفكه إياها عن العصمة الزوجية، يقال لها إنهاء العصمة الزوجية من قبل الزوج يقال له طلاق، مأخذ من الإطلاق والإرسال من القيد مثلا. سورة الطلاق مدنية، واضح أن هذه الصور لأنها مشتملة أصلا على أحكام ما حصلت إلا في أحكام تفصيل أحكام غالبا ما حصل إلا في المدينة. طيب من محاور هذه السورة الرئيسة بيان ثمار التقوى وأنها ووجوب لزومها للفرد للأفراد فيما بينهم فرد في نفسه وفيما بين فيما بينهم وللمجتمع والأمة ككل. والله عز وجل وأتى الله عز وجل بذكر التقوى مع ذكر الطلاق، وهذا سر قرآني عجيب، لأن الطلاق عادة يكون في حالة الغالب عليه أنه يكون في حالة من الانفعالات والغضب والانفعال ويعني افتراق هذا البيت وتصدعه، فإذا فمن فصاحب التقوى الحقيقية يلزم تقوى في جميع أحواله وتبين حتى في هذه المواقف العصيبة التي يشود فيها التوتر كما يقولون والتشنج وما إلى ذلك، فتجده متقيا لله عز وجل في كل أحواله. فلئن اتقى الله عز وجل في مثل هذه المواقف العظيمة حري به أن يتقي الله عز وجل في جميع أحواله الأخرى من باب أولى، لأن الذي يتقي الله عز وجل في الشدة من باب أولى أن يتقي الله في حال الرخاء أو في حال السعة غالبا إذا كان يعني في مثل هذا. وبالتالي هذا الدين عظيم، انظر كيف يدافع الله عز وجل عن حقوق المرأة ويعظمها ويخوف الناس من ظلمها ويرفع من شأنها ويحافظ على حقوقها ويبينها في القرآن. ولهذا انظر إلى الفرق بين المعاملات المالية والمعاملات المجتمعية، فكثير من الأمور الاجتماعية التي تكون في أمور الزواج وبين المجتمعات وحقوق الأفراد والأسرة كما يقولون اهتم الله عز وجل بها فبينها في القرآن لتكون قطعية واضحة. وأما أعمال المعاملات المالية وما إلى ذلك مع أهميتها البالغة لكن أصولها في القرآن، وأما تفصيلها كثير منها في السنة، مما يبين عظم شأن الأسرة والمرأة في الإسلام واهتمام الشريعة بها وكيف أن الله عز وجل نص على حقوقها ودافع عنها. وكما جاء في السنة أيضا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أو المرأة واليتيم. الله أكبر. قال الله عز وجل في هذه السورة، ولذلك قال هنا من مقاصد السورة تعظيم أمر الطلاق وحدوده وبيان عاقبة التقوى والتعدي على حدود الله، ولذلك ذكر كثيرا من ثمرات التقوى مع قصر يعني هذه السورة بالنسبة لغيرها. سننظر كيف ذكرت التقوى وذكرت ثمارها وكرر الأمر بها ليتمسك بها ويستعصم في مثل هذه المواقف العصيبة وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام أمته ثم عمم الخطاب، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني كما قال صاحب المراقي. فطلقوهن لعدتهن، يعني في أول عدتهن، ولذلك ذكر أن ابن عباس وابن عمر كانا يقرآن فطلقوهن في قبل عدتهن يعني في أولها، والمقصود بذلك أن تطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه زوجها، لا يطلقها وهي حائض، هذا حرام ولا يجوز، وأيضا ولكنه واقع عند عامة العلماء، وأيضا لا يطلقها في طهر مسها فيه أي جامعها فيه، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته لا بد أن تكون طاهرا بعد حيض ولم يمسها في هذا الطهر، بعد أن حاضت يكون ما مسها. وهذا لو اتبعه المسلمون أصلحنا الله أصلح الله الجميع لقلت عندهم حالات الطلاق جدا، لأن هذا معناه أنه ليس كل انفعال وغضبت وأنت تكون مثلا يطلقها ويكون قد وقعها أمسي، لا، وإنما سيصبر، سيضطر أن يصبر إلى أن تحيض ثم تطهر، وحينئذ إذا أصر على طلاقها بعد هذه المدة هذا يدل على أن القرار ليس انفعاليا وإنما اتخذ عن روية وعن قرار، وأنه قرر أن هذه أن الحياة بينهما صعبة أن تستمر وكذا. أما كل شيء يغضب فيطلق مباشرة لا، ليس هذا هو الطلاق الإسلامي، ومع أنه واقع ومحتسب عليه تحتسب عليه طلقة، لكن المقصود أنه أن هذا ليس هو الطلاق الإسلامي الذي أمر الله به. وقد قيل إن هذه الآية نزلت بسبب واقعة عبد الله بن عمر وأنه طلق امرأته وهي حائض، والحديث في الصحيحين. فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب وتغيظ لأن هذا معصية، فقال مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها، وقيل فليمسكها حتى تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. وطبعا لن ندخل في التفاصيل الفقهية لأن هذا الدرس ليس للفقه وإنما هو درس تفسيري، ولكن نأخذ ما تيسر من ذلك. فطلقون لعدتهن، إذن لابد أن تكون طاهرا في طهر لم يمسها فيه، أو حاملا أيضا لا إشكال في طلاق الحامل، وجاء في رواية في مسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا، الحامل أيضا لا إشكال في تطليقه. وأحصوا العدة، يعني اضبطوها واحفظوها حتى يعرف هل، لأن العدة يرتبط بها أمور كثيرة، منها تحريم أن تتزوج بزوج غيره، ومنها أن الزوج له الرجعة في هذه المدة وما إلى ذلك، إذا أراد أن يراجع المرأة فله ذلك، وهي تكون كأن، ولذلك هو الطلاق هذا الطلاق الرجعي الطلقة الأولى والثانية، هذا كأنه بداية فقط للفراق، ليس معناه الفراق مباشرة كما سيأتي، ولهذا هو مشروع للفراق، ما زال ما حصل وتم الفراق. ولهذا قال العلماء هي في حكم الزوجة في أمور كثيرة جدا، منها النفقة ومنها وجوب السكنى ومنها غير ذلك، فهي في حكم الزوجة المطلقة واحدة أو اثنتين، ولا يجوز لها أن تذهب من البيت كما سيأتي. ولذا قال واتقوا الله ربكم، إذن هذا أول موضع يذكر فيه التقوى في هذه السنة، أمر جميع للجميع، النساء والرجال والجميع بتقوى الله عز وجل، وأن الله هو ربهم ومالكهم، خافوه وراقبوه الذي شرع لكم هذه الشريعة العظيمة. ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا تخرجوهن أيها الرجال من بيوتهن، مع أن البيت هو في الحقيقة المالك له هو الرجل، ولكن أضافها إلى النساء تعظيما لشأنهن، ولأنهن ساكنات فيهن، لا يجوز للرجل أن يخرج المرأة من البيت، وفي المقابل المرأة لا يجوز لها أن تخرج أيضا ولا يخرجن، يعني أن الإنسان إذا طلق الرجل امرأته وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فعليها أن تلزم البيت، هذا هو حكم الله. الناس كثير هذه، شوف هذا نص القرآن، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج، وأما أنت طالق ومباشرة تأخذ حقيبتها وإلى بيت أهلها فهذا ليس هو الشرع الإسلامي، هذا شغل حق أفلام ومسلسلات وليس هو الشرع، وإنما الطلاق الإسلامي أن تصبر إذا ما في مضر عليها، يعني لن يضربها ولن ما في مضر عليها، فيجب عليها أن تبقى في البيت، إلا في حالة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة اختلف فيها، فقيل هي البذاء على أهل الرجل، يعني أنها مثلا هو ساكن مع أمه وأخته فيصير بينهم مسابة كل يوم تسب أمه وتسب أخته، وحينئذ يجوز له أن يخرجها، وقد يكون أيضا من الطرف الآخر مثلا. وكذلك إذا وقيل المقصود بها الزنا فتخرج ليقام الحد عليها، طبعا إذا كان مدخولا بها فإنها لن ترجع لأن الحد الرجم وستموت فيه. وكذلك قيل كل معصية، لأن كل معصية فاحشة، يعني كل أمر الفاحشة هي كل أمر كما واختاره ابن جرير أنها كل معصية، كل أمر قبيح تعدى فيه حده فهو فاحشة، فالزنا من ذلك والسرف والبذاء على الأحمام من ذلك. وقيل الفاحشة هي أن تخرج قبل تمام عدتها، فهي فاحشة لأنها معصية وأمر قبيح، فنفس الخروج هو المعصية على هذا القول. وابن جرير اختار القول بأنها كل معصية لأنها تدخل فيها الأمور الأخرى، الزنا معصية والبذاء والإساءة اللسانية أيضا معصية، والخروج قبل تمام العدة معصية، فإذا خرجت هي أو ارتكبت هي معصية أوجبت خروجها فلا إثم على الزوج، وربما يكون أيضا في الطرف المقابل أيضا لا إثم عليها طبعا إذا يعني ضارها أو ألجأها للخروج أو كذا. وعند جمهور العلماء إن هذا الحق لا يجوز إسقاطه ولو تراضيا عليه، لأنه حق لله تعالى. ما معنى هذا؟ معناه لو قال ايش رايك انا بنت الحلال تخرجي تذهبين الى اهلك؟ وهي قالت انا اريد ان اذهب الى اهلي، هل عندك مانع؟ قال انا ما عندي مانع. هذا جوزه بعض العلماء اذا كان بالتراضي بينهما، واكثر العلماء يقولون هذا لا يجوز، لان الله عز وجل نهى عن الامرين، عن الخروج والاخراج، فهو امر تعبدي من الله سبحانه وتعالى. وهذا لماذا ما الحكمه في هذا الامر؟ بينها الله سبحانه وتعالى في اخر هذه الايه، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لان الزوجه اذا جلست بعدما طلقها الزوج وبينهما العشره وبينهما الاولاد وبينهما يعني ما بينهما، وطلقها في وقت ثم جلست مكرمة وعزيزة في هذا البيت، فهو بيتها، هي تشتاق إلى هذا البيت وهو يشتاق إلى يعني الألفة وينظر إلى الأولاد وينظر إلى كذا، فيكون سببا ليش؟ لانصلاح الحال. والغالب أنها إذا مكثت عنده هذه المدة فإن احتمال إرجاعه إياه كبير جدا، قد يشتاق وقد إليها وقد يعني تندم، يندم هو وتندم، أو هي تعتذر أو هو يعتذر، أو يحصل فيحصل الألفة ويرجع. وهذا هو المراد، هو المراد الحفاظ على البيت الإسلامي ولا يتشقق. ولذلك خوف الله عز وجل الناس، قال وتلك حدود الله، قال ابن كثير شرائع ومحارم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بارتكابه للمعاصي، إلا من عذر، إذا كان في عذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مثلا الرجل سيء جدا قد يضربها أو كذا، فالشريعة الدين يسر ما في إشكال، لكن الأصل هو هذا، ليس الأصل أنه أول ما طلقت، لأن إذا أول ما طلقت أخذت الحقيبة وذهبت إلى أهلها، وما الذي حصل؟ وطلقني وكيف يطلقك ويدخل فيها من يدخل من المفسدين ومن كذا ويعظمون هكذا، لن يعني يصعب أحيانا رجوع المياه إلى مجاريها كما يقول. بخلاف لو مكثت وما أخبرت أحدا إلا خواصها والأمر ما زال وأنها عنده، وبعد كم يوم احتمال كبير أن ترجع الأمور إلى مجاريها، وإذا أصر الطرفان على ما هم عليه معناه أن هذا قرار فعلا عن تعذر لاستمرار المعيشة بينهما اتخذاه بروية وبعقل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي رجعة يجعل الله في قلب الزوج فيراجعه. التفسير، يا أيها النبي إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول عدتها بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، واحفظوا العدة لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهن، واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها. نعم، ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي عدتهن إلا أن يأتين بفاحشة ظاهرة مبينة، يعني واضحة لمن تأملها أنها فاحشة وقبيحة. قال نعم، حتى تنقضي عدتهن إلا يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنا، يعني لم يحصروها وإنما مثال. وقد ذكرنا قال أخرى، وتلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه، لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الرغبة في قلب الزوج فيراجع زوجته. طيب، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا بلغنا أجلهن يعني إذا قاربنا انقضاء العدة، وليس المقصود إذا انقضت العدة، لأنه إذا انقضت العدة ليس له رجعة عليها. الرجعة بمعنى إرجاع الزوج لزوجته من غير عقد جديد ومن غير مهر جديد، ولا يلزم فيه لا رضا الولي ولا ولي أصلا، لا يحتاج إلى ولي ولا رضا ولا إلى رضاها حتى، هذا يكون في العدة فقط. فإذا انتهت العدة لا سلطان له عليها، إذا أرادها لابد أن يتزوجها مثل الزوج الجديد بعقد جديد، هذا إذا كان طلقة أو طلقتين طبعا، أما الثلاث فمعروف أنه لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، انتهى الأمر. أما إذا كان طلقة أو طلقتين فأمسكوهن بمعروف، إما أن تمسكوهن وتراجعوهن بمعروف وأنتم تريدون الإحسان واستمرار العشرة، ليس مضارة، ليس لأجل أن تطيلوا علي العدة تقول أنا سأرجعك ثم أطلقك مرة أخرى لا، هذا حرام عظيم، وحذر الله منه في سورة البقرة وخوف منه العباد. وحتى إن بعض العلماء يقولون في هذه الحالة هذه الرجعة لا تعتبر صحيحة عند بعض العلماء، أو فارقوا ولا مؤثرة يعني في العدة، أو فارقوهن بمعروف، وإذا ما أردتم استمرار العشرة فاتركوهن واتقوا الله اتركوهن حتى تنتهي العدة وتخرج من العدة وتتزوج من شاءت بعد ذلك أو لا تتزوج، هذا أمر يرجع إليه. انظر إلى العدل والإنصاف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا شاهدين عدلين على الطلاق أو على الرجعة أو حتى تنضبط الحقوق. أما بعدين هو يقول أنا راجعتك وهي تقول أنت كذاب، متى راجعتني ما أخبرتني، أنا تزوجت زوج آخر، يرجع بعد 5 أشهر يقول أنا كنت راجعتك، ما يصلح هذا. أو يصير إيش، يشكون في عدد الطلاق، هل كان مرتين أو مرة واحدة، هل مرة لا، كل شيء مضبوط أحسن. وهذا قيل واجب وقيل ندب، كثير من العلماء يقولون مستحب وليس بواجب. وأقيموا الشهادة لله، هذه الشهادة يعظم الله عز وجل بإقامتها كما هي ويتقى الله عز وجل فيها، ولا تغير ولا تحرف ولا تكتم، لا يجوز. الشاهد هذا تحمل أمانة عظيمة، انظر كيف كل أحد عليه مسؤولية يجب عليه أن يفي بها. ذلكم هذا الذي ذكرنا لكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوعظ الذي ينتفع بهذه الموعظة والذكرى بهذه الأحكام العظيمة هو المؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يخاف الله عز وجل ويعظمه ويخشى اليوم الآخر والحساب فيه. ومن يتق الله، قيل كثيرا ما يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأنه ذكر للإيمان بالمبدأ والمعاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله عز وجل في جميع أحواله، من ذلك الطلاق، يتق الله فيطلق للسنة ويراجع للسنة ويتقي الله عز وجل، يمتثل أمر الله عز وجل في الطلاق، في النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة وفي المعاملات المالية ومع الجيران ومع الوالدين ومع الأرحام، يخاف الله في العمل وحيثما كان، في السوق، في المسجد، في كذا، مراقب لله عز وجل، يذكر اطلاع الله عز وجل عليه من فوقه وأنه بكل شيء عليم وأنه سميع لما يقول، عليم بما يفعل، بصير به، فإنه يخاف الله عز وجل في جميع أحواله. من يتق الله، ومن يتق الله في الأمور المعينة التي أمره الله بها فيفعلها ولو شقت عليه، يجعل له مخرجا ويجعل له سعة وفرجا من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يفتح عليه أبواب الرزق من حيث لا يتوقع. ومن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه فهو حسبه. قد سبق أن الحسب هو الكافي، يعني فإن الله عز وجل يكفيه كل ما أهمه، واختيار الله عز وجل له خير له من اختياره لنفسه، فالتوكل جعل جزاؤه نفس الكفاية. إن الله بالغ أمره، وقرئ إن الله بالغ أمره، يعني منفذ أمره وماض أمره سبحانه وتعالى، سواء توكل عليه العبد أو لم تكل، الأمور كلها مردها إلى الله عز وجل، فتوكل عليه يكفك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أجلا ومنتهى ينتهي إليه، جعل لكل شيء منتهى ينتهي إليه. قيل أي جعل للشدة أمدا ولليسر أمدا وللعسر أمدا وللشدة والرخاء لكل منهما أمدا، فلن يستمر، لن تستمر الشدة إذا جاءتك يا عبد الله، كما أن الرخاء أيضا لا يستمر، فلا بد من تقلب الأحوال على العبد. وقيل لكل شيء يعني أجل ومنتهى، من الطلاق والعدة والرجعة وما إلى ذلك، والظاهر أنه عام لأنه قال لكل شيء، وهذا عام، فيدخل فيه هذا ويدخل فيه غيره. قال أصحاب التفسير: فإذا قاربنا انقضاء عدتهن فراجعوهن عن رغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيملكن أمر أنفسهن مع إعطائهن ما لهن من حقوق. وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حسما للنزاع، وأتوا أيها الشهود بالشهادة. هذا معنى أقيموا الشهادة مبتغين وجه الله، ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة، لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل وقاية بينه وبين غضب الله وعقابه، فإن الله عز وجل يفتح له من فضله، يجعل له مخرجا ويرزقه من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج، ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون في حسبانه يعني في ظنه. ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله منفذ أمره، لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء. قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه، فللشدة قدر وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان. وقال ابن جرير: من الطلاق والعدة وغير ذلك. وقد قيل إن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نزل في بسبب قصة مالك عوف بن مالك الأشجعي. وطبعا العبرة كما يقول علماء التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، آية عامة لكن أحيانا تنزل بسبب قصة ثم تكون عامة للناس كلهم، أنها أن عوف بن مالك هذا اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه أسره الكفار، واشتكى أيضا الفقر، فقال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله واصبر واتق الله، فأكثر الرجل وامرأته وكذا من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا بولده يجد غفلة من الأعداء الذين أسروه ويأخذ منهم أيضا أغنائم كثيرة ويهرب بها إلى أبيه، فأغناه الله عز وجل ورد عليه ولده، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم بيّن الله عز وجل بعض أحكام العدد، والعدة هي العدد جمع عدة، والعدة هي المدة التي تتربص بها المرأة بنفسها، لا يجوز لها أن تنكح زوجا آخر غير الذي فارقها فيها، وهي تكون أحيانا تكون من وفاة وأحيانا تكون من طلاق وقد تكون من غير ذلك. العدة لكن قسماها الرئيسيان، إما أن تكون من وفاة، والعدة من الوفاة ذكر الله في سورة البقرة 4 أشهر و10 إلا الحامل فبوضع حمله، 4 أشهر و10 على الجميع، كبيرة صغيرة مدخول بها، يعني حتى لو بالعقد فقط أو تزوجها ودخل بها أو لم يدخل، كل الزوجات صغيرة بل حتى الذمية عند جمهور العلماء أيضا عليها عدة، يعني إذا كان زوج بنصرانية أو يهودية فإنها لا يباح لها لأنها تعلق بها حق مسلم فيقضى عليه بحكم الإسلام، فلا تتزوج في هذه المدة. هذا إذن عدة الوفاء 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا، الحرة عدتها 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فبوضع حملها، ولو بعد يوم واحد ولو بعد ساعة واحدة مات الرجل من هنا وولدت من هنا فقد خرجت من العدة، وإذا كانت أطول من 4 أشهر فأيضا تنتظر الحمل، إذا كان مثلا ما زالت في الشهر الثالث تنتظر 6 أشهر إلى أن تلد ثم تخرج من عدة بعد ذلك، هذا من إذن متوفى عنها. أما المطلقة فعدتها 3 قروء كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة، إذا كانت هي ممن تحيض وحيضها عادي لها حيض ولها طهر فعدتها 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه الأولى وهي التي ذات الأقراء يعني الحيض والطهر، وأما والأرجح أن مقصود ب3 قروء أي 3 حيضات، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت خرجت من العدة، وأما إذا الثانية هي الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض لصغر أو لكبر، إما صغيرة وطلقت قبل المحيض وهذا جائز، المرأة يجوز أن تتزوج إذا كانت طبعا العقد ما فيه إشكال، والدخول أيضا جائز إذا كانت تحتمل، أما إذا كان فيها مضر عليها لا، الشريعة لا تقر ضررا على لا ضرر ولا ضرار، فهذه أيضا، والكبيرة التي كما يقولون وصلت إلى سن اليأس كما يقولون هنا من المحيض، يعني يأس يعني من المحيض، فهذه 3 أشهر عدتها، وكذلك الحامل بوضع الحمل مطلقا طال أو قصر، الحامل ما في فرق بين المتوفى عنها المطلقة كلها تنتظر وضع الحمل وتخرج به من العدة، وهذا كله بالنسبة للمطلقة إذا كانت مدخولا بها، أما إذا عقد عليها فقط عقد فقط فلا عدة عليها أصلا، لقوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد، إذن إذا ما دخل بها وإنما عقد فقط وطلقها هذه لا عدة عليها أصلا، أما إذا دخل بها ثم بعد دخوله بها وبنيانه بها وجماعه طلقها هذا عليها عدة. ما هي العدة؟ إن كانت حامل لو ممكن نلخص أهم الحالات في 3 حالات، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت تحيض وتطهر ف3 قروء والأرجح أنها 3 حيضات، أو أن إذا كانت أكثر أو أقل إذا كانت صغيرة أو كبيرة ف3 أشهر إذا كانت لا تحيض يعني. وأما إذا كان عندها إشكال طبي هذا شيء آخر، فقيل تنتظر حتى يظهر الحيض بها، وقيل إذا تنتظر 9 أشهر فإذا ما ظهر تضيف إليها 3 أشهر أخرى وتتم سنة وتخرج بذلك، وهذا تفاصيله في كتب الفقه وليس هذا موضع تفصيله، ولهذا أشار إلى الله إلى هذا الله سبحانه وتعالى بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم كبيرات إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات أيضا 3 أشهر عدتهن. لأنه ما في حيض، كيف نقول بالحيض والطهر؟ إذن ثلاثة أشهر، لأن العادة أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة. وقولوا إن ارتبتم أي إن شككتم في حكمهن فأنا أبينهم لكم، وقيل غير ذلك، هذا هو القول المشهور عند المفسرين والأرجح الذي رجحه ابن جرير وابن كثير وغيرهما، وهو القول المعروف. وأولاة الأحمال يعني وصاحبات الأحمال، صاحبة الحمل الحامل الحوامل، أجلهن أن يضعن حملهم في الطلاق وفي الوفاة، عدتهن أن يضعن حملهن، إذا وضعت الحمل بعد ساعة بعد تسعة أشهر المهم أنها تنتظر الحمل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يذكر دائما الله سبحانه وتعالى بالتقوى في هذا المقام لأنها بها تستقيم الأمور والأحوال. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر عليه أمره في الدنيا والآخرة. ذلك هذه الأحكام العظيمة أمر الله سبحانه جل جلاله أنزله، هذا تعظيم للأمر يعني امتثلوا هذه الأوامر، لأن الناس في مقام الطلاق وكذا تشح أنفسهم ويتوترون ويتشنجون، فقد يعصون الله عز وجل لحظوظ أنفسهم، الله عز وجل يذكرهم بالتقوى، وخلط هذه السورة بذكر كثير من ثمار التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقبلها قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا فيه ولعل فيه إشارة إلى أن الناس إذا استقاموا في أمر الطلاق فإن الله عز وجل يسر للزوج زوجة أخرى وللزوجة زوج آخر، كما قال الله تعالى في سورة النساء، كما قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما سبحانه وتعالى. فصاحب الأمر الشرعي هو صاحب الأمر القدري، الله هو الذي أنزل الشرع وهو مقدر الأقدار، فاتق الله في شرعه كي يبارك لك فيما قدر لك. الله أكبر. قال ذلك أمر الله أنزله إليكم من فوق سبع سماوات فامتثلوا أمر هذا العظيم الذي أنزله إليكم. ومن يتق الله، ما زالت الثمار التقوى تتتابع، يكفر عنه سيئات، تقوى الله سبب لتكفير السيئات وهذا سبب للنجاة من النار معناه، ويعظم له أجرا وثوابا وهذا سبب لدخول الجنة. الله أكبر. اللهم اجعلنا من المتقين. قال تعالى، قال أصحاب التفسير والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبار سنهن إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يبلغن سن المحيض لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك، والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويسر الله له أموره ويسهل له كل عسير. اللهم سهل لنا كل عسير يا رب. ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة حكم الله شرائع ومحال، هنا الذي قال ابن كثير شرائع ومحال عفوا ليس في السابق، أنزله إليكم أيها المؤمنون لتعملوا به. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمحو عنه سيئاته، سبق أن مادة كافارة تدل على التغطية التي ارتكبها، ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة وهو دخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد. من فائد الآيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية، وجوب السكنة والنفقة للمطلقة الرجعية، الندب إلى الإشهاد حاسما لمادة الخلاف، كثرة فوائد التقوى وعظمها، وما زال سيأتي في ما بقية السورة. ثم أمر الله عز وجل بإسكان المطلقة، وهذا على الراجح من أقوال العلم إنما يكون في حق المطلقة الرجعية طلقة واحدة أو طلقتين يسكنها، وأما المطلقة البائن مطلقة ثلاثا ففيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا سكنى لها وأنها تخرج وتذهب. فإذا كلام المتقدم هذا في المطلقة طلقة أو طلقتين، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، من وجودكم يعني من سعتكم ومن غناكم مما تجدون يعني من الخير. ولهذا قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، هذا نهي للأزواج. انظر إلى عظم دفاع الإسلام عن حقوق المرأة، كل هذا تخويف للرجال من ظلم النساء. قال إياكم أن تكون لكم مال فتتعمدوا مضايقة المرأة بإسكانها في مسكن حقير مثلا أو كذا حتى تكره وتضطر للخروج، إياكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقيل لا تضاروهن بمسألة المراجعة ثم التطليق ثم المراجعة، وهذه قد نهى الله عز وجل عنها صريحا في سورة البقرة حيث قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، انظر إلى التخويف واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم أيضا قال وإذا طلقتم النساء إلى آخر، لا نريد أن نطيل، لكن انظر إلى أيضا منزلة المرأة في الإسلام، كيف أن الله عز وجل عظم من أمرها وفخم وحذر وأنذر. ولذلك قال في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء هذا تخويف، أنك إذا استعليت عليها وظلمتها فالله من فوقك، الله علي كبير فوقك وقادر عليك بقدرته، احذر فيعاقبك الله عز وجل وينتقم منك إذا ظلمت المرأة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذه الشريعة السامية والأحكام الراقية والآداب العالية. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المطلقة الرجعية قلنا حكمها حكم الزوجة، يجب على الإنسان أن ينفق عليها ويجب هي عليها أن تبقى في البيت وما إلى ذلك. لكن إذا كانت المطلقة بائنا بمعنى أنها طلقة ثالثة فقد انقطعت علاقته بها وصارت أجنبية عنه فتخرج من البيت ولا نفقة لها، ليس لها نفقة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور في النفقة، ليس لها نفقة. طيب إذا كانت حاملا ففي بطنها ابن أو ولد لهذا المطلق فيجب عليه أن ينفق عليها لأجل هذا الحمل، وقيل هل لها أو لحملها، المهم أن إذا كانت حاملا وجب عليه أن ينفق عليها. لذا قالوا إن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى أن يضعن الحمل. انظر إلى حفاظ الإسلام حتى على حقوق من في بطن أمه، هذا ليس له حق ولا يدافع ولا يطالب، لكن الله عز وجل يوجب له. الله أكبر، ما أكمل هذه الشريعة وما أشملها وما أعدلها وما أصلحها لكل زمان ومكان، ما أعظم إصلاحها لكل زمان. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. وهذا يفهم منه أنهم إذا لم يكن أولات حمل فلا يجب عليكم أن تنفقوا عليه. طيب بعد الحمل هل انتهى الأمر؟ لا، فإن أرضعنا لكم، هذا الولد خرج من البطن إلى الخارج يحتاج إلى رضاعة، هل حقه ضاع؟ حقوق الطفل في الإسلام منذ كان في بطن أمه. الله أكبر، الله أكبر. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. انظر إلى حق الطفل والمرأة معا، يقولون حقوق المرأة والطفل، انظر إلى حقوق المرأة والطفل. الطفل يجب أن يرضع وجوبا، يجب علي أبيه أن يوفر له مرضعا. طيب الأم أحق به، لكنها لأنها بائن وصارت أجنبية عن الزوج ولا يلزمها تجاه الزوج حقوق، فإن لها إن شاءت أن تطلب أجرة على إرضاعها إن شاءت، إنها قالت أنا ما أرضع ولدي، هذا الولد أنت مسؤوليتك، أعطني بدل ما كنت تدفع لأخرى أجنبية ترضعه أنا سأرضعه وأعطني الأجرة، يجوز لها ذلك. هذا في المطلقة وليس في الزوجة، وفي المطلقة البائن، المطلقة البائن هذا هو أرجح الأقوال، وبعض هذه الأشياء فيها خلاف لكن هذا هو أرجح الأقوال. طيب هنا قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يجوز لها. لكن إذا وأتمروا بينكم بمعروف، أمرهم بالأحسن والأفضل وأن يعني يقبل بعض من بعض الأمر المعروف، وإذا أمر أحدهم بأمر معروف أن يقبله. ولذلك قال في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ما يضر هذا بسبب الولد الأم لتضر الأب وكيدا له تضر في الولد أو العكس. الله أكبر، انظر إلى هذه العظمة في الأحكام الإسلامية. ثم بعد ذلك قد يحصل بينهم مشاحة ولا يتفقان، ما هو الحكم؟ إذا اتفقوا الحمد لله، إذا ما اتفق الأب والأم ما هو الحكم؟ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. مثلا عندنا نحن أجرة المثل الوسط، يعني إذا قالت الأم لا والله أنا ما أرضع بهذه الأجرة إلا بأكثر منها، والأب لا يلزمه إلا هذه الأجرة لأنه كان سيؤجر بها غيرها، فله أن يأخذ يجعلها ينزعها إلى امرأة أخرى ترضعه. وكذلك إذا الأب يعني حصل شح بحق المرأة حصل بينهما فأي مرضع ترضعه، لكن إذا قبلت المرأة بما تقبل به الأجنبية فإنها هي أولى به، هي أولى به لأنه هي أمه. وقال العلماء هذا بعد اللبى الأول، اللبى هذا الذي يكون في البداية يحتاج إليه الطفل بشدة وقد لا يقوم غيره مقامه، ولذلك قالوا الأم ترضعه اللبى ثم بعد ذلك إن شاءت أن تمتنع فلها ذلك ويرضعها وهو يرضعه في امرأة عند امرأة أخرى، وإن شاءت فهي أولى من غيرها بشرط أن تقبل بما يقبل به غيرها، لا تطلب أكثر من الشيء المعروف. قال أصحاب التفسير ولما بين الله حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكنة. انظر كيف هذه السورة فيها الطلاق وفيها الرجعة وفيها العدة وفيها النفقة وفيها السكنة. انظر إلى هذا التكامل، بل وفيها حقوق الطفل الرضاع والإنفاق على الحامل وما إلى، انظر إلى هذا الكمال سبحان الله. أسكنوهن. ولذلك ذكر أن بعض أصحاب التشريعات الحادثة هذه استفادوا من حواشي الفقهاء عند وضعهم لقوانينه في ذلك الزمان قبل مئات السنين. من الذي عنده شريعة متكاملة مثل الشريعة التي ذكرها الفقهاء مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأدق التفاصيل؟ ما في، العالم كله في ظلام. لهذا أخذوا من عندنا ثم نبذناها نحن وراء ظهورنا، الله المستعان. أخذوا طبعا ما يشاءون، وأما المسلم فيأخذ جميع شرع الله عز وجل لا ينتقي. أسكنوهن أيها الأزواج من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله غيره، فقط الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى كما سيأتي في الآية التي بعده. ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكنة ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن، لا يجوز. وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن، وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف. فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترضى إلا بما تريده، فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع له ولده. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. من كان ذا سعة وغنى فلينفق لا يبخل. وفي المقابل إذا كان ما عنده إلا ما يعني شيء، فقيرا، إذا كان فقيرا لا ليس عنده إلا ما تيسر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر إلى هذا الجمال وهذه الرحمة وهذه السعة وهذا التيسير. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر أي ضيق عليه رزقه وكان فقيرا فلينفق مما آتاه الله، الشيء الذي متيسر له. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا هو المتيسر له. سيجعل الله، ثم وعده وعدا جميلا ومشرقا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وأبشر أنفق واحتسب وسيخلف الله عليك. هذا الخطاب قال الألوسي إما أن يكون لفقراء ذلك الزمان، بمعنى أن الصحابة يقول لهم سيفتح عليكم، وفعلا فتح فارس والروم وكذا، حتى صار كثير من الصحابة في غنى عظيم وفي أموال عظيمة، وحقق الله لهم وعده. وإما أن يكون للأزواج المنفقين، يقول أنفق أيها الزوج ولا تخف أيها الزوج الفقير، وسيفتح الله عز وجل عليك بسبب تقواك وأنك اتقيت الله وأنفقت على ما يجب عليك. لأن كثيرا من الأزواج والله المستعان إذا حصل الطلاق فر وترك الأولاد، بعض الأزواج هدانا الله إياهم يفر ويترك الأزواج الأولاد للأزواج، يتزوج زوجة أخرى ويزعم أنه لا يستطيع أن ينفق على أولادي. طيب هذا واجب عليك، بل يهرب هو، وقد يكون هو لو غير قادر خلاص، لكن هو قادر وهذا من الواجبات عليه واجب، فبالتالي لا يجوز هذا ظلم. قال الله، قال أصحاب التفسير لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه، سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها سعة وغنى. ثم ذكر عاقبة التقوى في المجتمعات، ترك التقوى في المجتمعات حذر منها. وكأي من قرية، يعني وكم خبرية، كأي بمعنى كم الخبرية، يعني كثير من القرى عتت عن أمر ربها وتكبرت وتجبرت، ورسله، وعن أمر رسله، فحاسبناها حسابا شديدا، يعني استقصينا لها في الحساب فلم نتجاوز لها عن شيء، كما أفاده ابن جرير، حسبناها حسابا شديدا لم نتجاوز لها عن شيء، وعذبناها عذابا نكرا، يعني منكرا فظيعا شديدا، فذاقت وبال أمرها، يعني عاقبة أمرها ثقل، يعني عاقبة ثقل عاقبة كفرها، كما ذكر البغوي، ثقل عاقبة الشيء الوبيل هو الثقيل الشديد، فيقول هذا طعام وبيل إذا كان بعدما أكلته ضرك وثقل في بطنك، والوابل هو المطر الشديد، فهذه المادة تدل على الشدة والثقل. وكان عاقبة أمرها ومآلها، وكان مآلها يعني خسرا في الدارين، عد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، فاتقوا الله يا أولي الألباب. انظر إلى التقوى، ومن المخاطب بها؟ أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول هم الذين يتقون الله. ليس ترى الإنسان طويلا وعريضا وتظن أنه صاحب عقل وهو من أسخف خلق الله عقلا، ويعتبرون أن طاعة الله عز وجل وتقواه دروشة، وسيعلمون من الدراوشة عندما يتبين لهم بالموت وينزل بهم الموت، سيعرفون من الذي كان عاقلا وأخذ بالحزم واستعد لهذا اليوم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، الله جل جلال أنزل إليكم ذكرا فتمسكوا به رسولا يتلو عليكم آيات الله. هذا الذكر أنزله على رسول على هذا الرسول الذي يتلو عليكم هذه الآيات، فكانه بدل اشتمال. وقيل ذكرا أي شرفا، وفسر هذا الشرف بقول الرسول، لكن القول الأول هو المشهور. ذكرا رسولا يتلو عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آيات الله، قرآن عظيم مبينات، وتقرأ مبينات ومبينات، فهي واضحات في أنفسها موضحة لما يحتاج إلى توضيح، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر والمعاصي، من ظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر ومخالفة أمر الله عز وجل إلى نور الإيمان والطاعة والشريعة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، اعتقاده صحيح وعمله صالح رجيح رشيد، جمع بين الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، توحيد والعمل الصالح الخالص الموافق للشرع، يدخله جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها قصورها، خالدين فيها أبدا، ماكثين ولابثين فيها أبدا، أبد الآباد، سرمدا من غير انقطاع ولا موت. قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له أي لهذا الذي آمن وعمل صالحا، ومرة يجمع مرة يفرد باعتبار معنى من أو لفظها، قد أحسن الله لهذا الذي آمن وعمل صالحا رزقا، أحسن رزقه في الجنة رزق عظيم. قال أصحاب التفسير وما أكثر قال ولما ذكر الله جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر وبين أن عاقبته عاقبة الإعراض يعني سيئة، فقال وما أكثر القرى التي لما عصت. ابن جرير قال يعني ليس العتو ليس مجرد العصيان، قال ابن جرير هنا طغوا عن أمر ربهم وخالفوا، يعني فيها طغيان وتجبر وتكبر وما إلى ذلك كما ذكر نحو ذلك لعله والبغوي. أمر ربها سبحانه وأمر رسله عليهم السلام حاسبنا حسابا عسيرا على أعمالها والسيئة، وعذبنا عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة، فذاقت عقوبة أعمالها السيئة، وكان نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة. هيا الله لهم عذابا قويا، فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى لا يحل بكم ما حل بهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته، هذا ذكره ورسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات أنها من عند الله، يعني قال ابن جرير لا لبس فيها رجاء أن يخرج الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يدخل الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها رزق دائم. قال ابن كثير أن قال قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط كل شيء علما. ذكر ابن كثير أن يعني مناسبة ذكر هذه الآية هنا وختم السورة بها أنه إخبار عن قدرته سبحانه التام وسلطانه العظيم ليكون باعثا على تعظيم شرعه القوي. يعني تعرف من الذي أنزل هذا إليك؟ الرب العظيم الذي خلق سبع سماوات، الله سبحانه جامع صفات الكمال الذي خلق سبع سماوات طباقة بعضها فوق بعض، ومن الأرض مثلهن سبع أراضين، المقصود سبع أراضين كما جاءت به السنة، يتنزل الأمر بينهن، أمر الله عز وجل القدري والشرعي، يتنزل الوحي يتنزل من السماء، وكذلك أمر الله عز وجل القدري يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه كما قال تعالى في سورة السجدة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، يعني أن الله عز وجل شمل كل شيء بقدرته وعلمه. وقد قيل هذه الآية فيها أن من حكم خلق الخلق معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علم. قال المفسرون الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سماوات، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن رجاء أن تعلموا، يعني لأجل أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأن الله وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه آية عظيمة وتدل على أن معرفة الله بأسماء وصفاته من حكم خلق الخلق كما قيل، وهو من أفراد قوله إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما في سورة الذاريات. من فوائد الآيات عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت. أما الطلاق البائن فواضح، أما الطلاق الرجعي ففيه خلاف. التكليف لا يكون إلا بالمستطاع، الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء، شيء سبب للرضا وسكينة القلب. ولما كان الطلاق يتعلق بافتراق، بالافتراق، افتراق البيت وتشتته، وأنه ينبغي أن يراعى الله عز وجل فيه، وشرع الله عز وجل الطلاق نعمة، لأنه أحيانا قد لا يكون حياة تستقيم بين هذين الشخصين، فالأولى لهما أن يتفرقا بالمعروف. ذكر أنهم إذا الطلاق افتراق بمعروف، والاجتماع أيضا اجتماع بمعروف، فذكر هذه السورة العظيمة التي تتعلق بالبيت المؤمن، وأنه ما ينبغي أن يكون عليه، ولا يحمل أحدهم الآخر على المعصية أو على مخالفة أمر الله أو على أمر يلام عليه شرعا، بل عليهم أن يتكاتفوا ويتكون تربية الأولاد على الطاعة، والزوج والزوجة يتعاونان على طاعة الله عز وجل. ومع ذلك إذا عصى أحد الزوجين الله عز وجل فإن معصيته على نفسه ولا تضر زوجه الآخر، ولا ينفعه انتسابه إلى زوج صالح مع كونه هو طالح. هذه السورة هي سورة التحريم، وهي سورة مدنية، لأنها تتكلم عن أمور حصلت في المدينة واضحة. ولهذا البيت، هذه السورة تتكلم عن البيت المؤمن، بدأت بقصة سنذكرها حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ثم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذن تربية على الطاعة وكذا. ثم ختم السورة أيضا ببيان امرأة نوح وامرأة لوط، امرأتا نبي، هما امرأتا نبيين كريمين ولم ينفعهما لأنهما كانا كافرتين، وكذلك العكس، امرأة فرعون صالحة وزوجها من أكفر كفار الأرض ومع ذلك لم يضرها شيئا، ومريم ليس لها زوج، لم يكن لها زوج يعني في وقت ما ولدت عيسى، ومع ذلك أكرمها الله عز وجل. فهذا في مثال صالح لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدين به، مريم وآسية، وتحذير من حال بعض زوجات الأنبياء التي لم يمتثلن أمر الله فلم يغني عنه، عن كل واحدة منهن زوجها النبي شيئا. ولهذا قالوا من مقاصد السورة تربية البيت النبوي ليكون أسوة يعني قدوة للأسرة والمجتمع. وسبب نزول صدر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين بعض أزواجه حفصة وعائشة شيء، فحرم على نفسه شيئا مما أباح الله له. هذا الشيء فيه قولان، قيل حرم على نفسه العسل، وهذا الذي جاء في الصحيحين أنه كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش أو عند غيرها، فيعني حصل قصة أن عائشة ومن معها أرادوا أن يكيدوا لزينب حتى لا يشرب عندها العسل، أن يكيدن لزينب حتى لا، فجعلنا اتفقنا على أن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نجد منك ريحا يعني غير طيبة، ما هو سببها؟ فليقول سببها العسل فيترك العسل فحرمه على نفسه. هذا قول. القول الثاني، وهذا القول أحاديثه أصح، وهناك قول آخر أن السبب هو ماريا القبطية، وهذا جاء أيضا بإسناد جيد عند النسائي وغيره في الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مما ملكت يمينه ماريا القبطية أم إبراهيم، وأنه ذات يوم وطئها في بيت حفصة، فغضبت حفصة وبكت وكذا وقالت لماذا وكذا، وفي بيت وهي كانت ذهبت لزيارة أبيها، وهذا جائز، لكن المهم أنه لأن الأمة ليس لها يوم معين، ليست كالزوجة، المهم أنها يعني ما رضي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجبر خاطرها، فقال قد حرمت على نفسي أم إبراهيم، فعاتبه الله عز وجل وقال لها هذا الأمر سر في الروايتين، فأفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة أخبرت عائشة قالت ألا أخبرك قد أراحنا الله منها، الله المستعان، ودقت لها الباب وكذا أخبرتها، فأفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، فعاتب الله حفصة وعائشة وهما بنتا أبي بكر وعمر، وهذا يدل دليل آخر على أن القرابة لأهل الخير لا تعني شأن إذا لم، وهذه غلطة من بسبب الغيرة التي تكون يعني بين النساء، ولا ينقص هذا من قدرهن، من قدره ما شيئا، وهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لكن هذه طبيعة البشر عموما والنساء خصوصا فيما يتعلق بالغيرة، وهذا طبعا معصية، لكنها إن شاء الله أنها يعني أنهما رجعتا عن ذلك وندمتا، لأن الله عز وجل عاتب هاتين، وقد ذكرت عائشة نفسها القصة وروتها، وهذا من إنصافها في الصحيحين وغيرهما. وقد أيضا ذكرها، يعني أشار إليها كذلك عمر. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعاتبه على تحريم ما أحل الله. تبتغي أي تريد مرضات أزواجك، من أجل ذلك والله غفور رحيم، قد غفر لك هذا الأمر، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. التحلة المقصود بها الكفارة، يعني أنت حلفت، لأنه كان حلف على تحريم، فكفر ولا شيء عليه. قد فرض الله، وقيل إن التحلة التكفير قبل الفعل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تحليل اليمين بأن، ومعروف كفارة اليمين مذكورة في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والله مولاكم، يعني وليكم وناصركم، وهو العليم الحكيم سبحانه، كل شيء عليم، وله الحكمة البالغة في كل ما قضاه وقدره. وإذ أسر النبي، يعني هذا هو الذي حصل، أسر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا وخبرا، فلما نبأت به وأخبرت به عائشة وأظهره الله عليه، أطلعه الله عليه أنها أخبرت عائشة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا في كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لها جميع ما قالت، وإنما ذكر له بعضها فقط، عاتبها بالبعض. وهذا من شيم الكرام، لا يستقصوا في اللوم، إذا حصل من شخص لوم بطرف فقط، ولا تستقصي وتفصل لا أجمل وشيء من طرف فقط. هذا هو كرم الأخلاق النبوية التي ينبغي للمؤمن أن يقتدي بها. فلما نبأها به قال لها: أنت أخبرت بسري. قالت: من أنبأك هذا؟ من الذي أخبرك؟ وهو النبي الكريم. ولذا قال: قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية، هو الله أوحى إليه. ثم وجه الله عز وجل عتاب المباشر إليهما: إن تتوبا إلى الله، إن ترجعا إليه، فقد حصل منكم موجب التوبة، لأنكما قد وقعتما في أمر ينبغي أن تتوبا منه، فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت، قيل مالت إلى ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مالت عن الحق كما ذكر ذلك البغوي. وإن تظاهرا عليه، تتعاونا عليه، تظاهرا بحذف إحدى التعين، تتظاهرا يعني تتعاونا عليه وعلى ما يكره، فحذرهما: فإن الله هو مولاه وناصره، ومن كان الله ناصره فكفى به نصيرا. ومع ذلك وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر، يعني أنتم ما أنتم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الله هو مولاه، وجبريل والملائكة بعد ذلك أيضا ظهير، وصالح المؤمنين كلهم يتولون النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو، أو من أحزنه أو كذا، فهو الخاسر. عسى ربه، وعسى من الله واجب، إن طلقكن، وهذا لم يحصل، إن لو حصل التطليق، هو طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، قد يكون فيها غير هذه الحديثة أو فيها، المهم أنه ورد أنه طلق وراجع، لكن المقصود أن الله عز وجل يغني نبيه عنكن، لو طلقكن جميعا أبدله أزواج وخلق له وهيأ له، أو يعني أصلح له أزواجا خيرا منكن. إن طلقكن أن يبدله أزواجا، وقرأت أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، طبعا مسلمات قيل منقادات يعني لأمر الله ورسوله، مؤمنات بالغات في درجة الإيمان درجة عالية، قانتات مطيعات، تائبات راجعات لله عز وجل، عابدات ذوات عبادة، سائحات، أي فسر بأنهن صائمات كما ذكرهم، صائمات صوامات يعني في طاعة الله عز وجل، لأن السياحة تأتي بمعنى يعني الطوفان في الأرض وكذا، ولهذا تحمل أحيانا على الجهاد وما إلى ذلك، لكن هنا ما يصلح، لأن النساء لسنا مكلفات بالجهاد. ثيبات وأبكارا، يعني تنوع، بعضهن ثيبات أذوات يعني سبق لهن الزواج من قبل، وبعضهن أبكار لم يسبق لهن الزواج من قبل، معنى أن الله عز وجل يغني عنكن. قال هنا، قال المفسرون هنا التفسير: يا أيها الرسول لما تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك ماريا، هذا على أحد القولين، تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غيرنا منها، والله لما غيرنا منها والله غفور لك رحيم بك، قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها، والله ناصركم، وقال البغوي وليكم وناصركم، وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره. واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر وكان منه أنه لن يقرب زوجته ماري، هكذا عندي ما أدري هل في كل النسخ، ماري ليس الزوجة، وهو في الأول قال جارية وهذا هو الصحيح، ليس الزوجة هذا خطأ. فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر، ولعله عدل في النسخ، أنا نسختي قديمة الثالثة لعل ما بعدها عدل فيه، فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وعلم الله نبيه عن إفشاء سره عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض، فسألته من أخبرك هذا؟ قال أخبرني العليم بكل شيء خبير بكل خفي، حق عليكما أن تتوبا لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريتي وتحريمها على نفسي، وإن تصر على العود على تأليبكما عليه، فإن الله ولي وناصر، وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياء ونصراء، والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه، عسى ربه سبحانه إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا منكن منقادات لأمره مسلمات مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات، هذا تفسير سائحات، طيبات وأبكارا لم يدخل بهن غيره، هذا تفسير للأبكار، لكنه لم يطلقهن فلم يبدله الله عز وجل غيرهن لأنه لم يحصل. ثم أمر الله عز وجل أن البيت المؤمن لا بد أن يقوم فيه الإنسان بمسؤوليته وأن يربي النفس والأهل والأولاد على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا، يعني هذا أمر من الوقاية، احموا أنفسكم وأهليكم نارا، احموها من النار جهنم، وقود هذه النار وقودها الناس والحجارة، توقد بالناس وبالحجارة تشتعل بهم والعياذ بالله، عليها ملائكة غلاظ، هؤلاء الزبانية وهم خزنة جهنم، غلاظ شداد، يعني لم يجعل الله عز وجل في قلوبهن رحمة لأننا خلقنا خزنة لدار العذاب والعياذ بالله. قيل الفرق بين الغلظة والشدة أن أحدهما في الأقوال والآخر في الأفعال، وقيل غلاظ في المعاملة وغلاظ على أهل النار، وشداد يعني في خلقهن، خلق في خلقهم، خلقهم شديد يعني قوي جدا، كما ذكرنا من قبل أنه قيل الواحد منهم يدفع دفع الواحدة 70,000 في النار. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يتأخرون عن أمر الله، إذا أمرهم بأمر لا يعصونه ولا يريدون مخالفة أمره، ولا يعجزون عنه ويفعلون ما يأمرون، لا يعجزون عما أمروا به لأن الله قد أقدرهم عليه. وحذر الله وقال إن الكفار يقال لهم في ذلك اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يوم القيامة ليس وقت اعتذار إنما وقت الجزاء، إنما تجزون ما كنتم تعملون من الكفر والمخالفات والمعاصي. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اجعلوا لأنفسكم ولأهلكم وقاية من نار عظيمة توقد بالناس والحجارة وبالحجارة. ولذا قال السلف معنى هذه الآية يؤدبهم على طاعة الله عز وجل، لا تقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما في الصحيحين من حديث النوم، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الآن تجد الرجل يقرأ القرآن ويصلي في رمضان وابنته تخرج متبرجة ثم يقول ماذا أفعل؟ لا يا حبيبي، أنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن بناتك وأنت مسؤول عن أولادك وأنت مسؤول عن من تحت يدك. صحيح من في الشارع أنت لا تملك لهم إلا الأمر معروف عن منكر بلسانك لأنك لست ذا سلطان، أما بيتك فأنت لك سلطان عليه، عليك أن تنشئهم من البداية عن طاعة الله. وأن والآن لو أنه قال أنا لا أريد أن أدرس المدرسة أو لن أذهب إلى الجامعة لقامت عليه الدنيا ولم تقعد، الأب والأم ما في أحد يقول خلاص كما يشاء وكذا، لا يقومون عليه ويقولون نحن أدرى بمصلحتك منك، خاصة إذا كان يعني ما زال في بداية أمره لا يتركونه ويجبرونه على ذلك. فليس المقصود أن مسألة الإجبار، لكن المقصود تعظيم الأمر، أولا التربية ثم بعد ذلك التعامل مع الأمر بجدية. يعني الوالد ليس شرطا أن يجبر، لكن يمكن أن يقول أن لا نتكلم معك مثلا، هذا نوع من الضغط، أن يهجره وأن شدد أن يعظه أن ينصحه أن يهتم بالأمر، وليس أن يتركه وهكذا يفعل ما يشاء. ولكن طبعا إذا بعد ذلك لا يضرك بعد ذلك، إذا أنت فعلت الذي عليك، هذا ابن نوح كان كافرا فإذا أصر وذهب لحال سبيله فأنت ماذا تفعل؟ إن عليك إلا البلاغ، لكن في البداية اهتم بهذا الأمر، قم بما أوجبه الله عليه. أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه، نعم، على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شداد لا يعصون أمر الله إذا أمرهم يفعلون ما يأمرهم به بدون دون تراخ ولا توان. ويقال للكافرين يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي، فلن تقبل أعذاركم، إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر وتكذيب بالله وتكذيب الرسل. من فوائد الآيات مشروعية الكفار عن اليمين، بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ودفاعه عنه من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب، فكان يعرض عن بعض الأخطاء إتقان المودة، وهكذا ينبغي للمؤمن مسؤوليته مع الزوجة ومع غيرها، وأنت نفسك تخطئ يعني ولا تحب أن يستقصى عليك، فكذلك لا تستقصي على الناس. مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله وليس عن نفسه فقط. ثم دعا الله عز وجل الجميع إلى معالجة ما قد يقع منهم بالتوبة، لأنه لا بد أن تقع ذنوب ومعاصي مهما حاول الإنسان أن يستقيم على أمر الله، ولكن الحل هو في التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتي، عسى من الله نصوحا يعني صادقة، توبة صادقة قيل معناها أن لا يعود في الذنب، معناها أن يعزم أن يندم على ما فات، طبعا معروف شروط التوبة أن يندم على ما فات ويقلع الآن، ليس أن يستمر على المعصية ويقول سأتوب، لا، يقلع الآن ويندم على ما فات ولا يقول يا سلام أنا كنت هكذا وأنا كنت شابا وهذا هو يعني الذي عادة الشباب هذا عادي وكذا، لا، لابد أن يندم وأن يتحسر يعني أنه وقع منه الذنب وكذا ويتضايق من ذلك، ومع رضاه بقدر الله عز وجل ويتوب أن يعزم أن لا يعود، هذا هو المطلوب. وحتى لو عاد مرة أخرى فالراجح من أقوال أهل العلم أن توبته الأولى صحيح، لكن عليه أن يتوب مرة أخرى ويتوب مرة أخرى ولا ييأس ولا يؤيسه الشيطان. فقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين: أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعني يعفو عنه، قد غفرت لعبدي، المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي ما دام يتوب فأنا أغفر له، والله عز وجل لا يمل حتى نكون نحن الذين نمل. إذن توبة نصوحة خالصة صادقة، وأن نعزم أن لا نعود ونقلع عن جميع الذنوب، والتوبة واجبة فورا بإجماع العلماء من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها باتفاق العلماء وبالنص والإجماع، القرآن هذا هو، وقال تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، عسى ربكم إن تبتم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويمحوها عنكم ويدخلكم إذن هكذا أنجاكم من المرهوب، لأن السيئات سبب التعذيب، ويحقق لكم المطلوب أيضا، ويدخلكم جنات وبساتين تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي، لا يفضحه ولا يذله، لا يخزي الله النبي ولا الذين آمنوا معه، لا يخزيهم في ذلك اليوم معه، نورهم يوم القيامة على الصراط يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديد، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قيل إن المؤمنين إن المنافقين كما سبق إشارة إلى نحو ذلك يعطون نورا ثم يطفأ عنهم استهزاء بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين وخداعا لهم كما كانوا يخدعون في الدنيا، فيخاف المؤمنون أن ينطفئ نورهم كما انطفأ المنافقين نور المنافقين، فيلجؤون إلى الله عز وجل يقولون أتمم لنا نورنا ولا تجعله ينطفئ كما انطفأ نور المؤمنين. هذه مواقف عصيبة تحتاج إلى العمل لها من الآن. واغفر لنا جميع ذنوبنا إنك على كل شيء قدير، من إتمام النور والمغفرة وغيرهما. قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، لكن يختلف، لأن المنافقين يظهرون الإسلام، الكفار يجاهدون الجهاد الواضح بالسيف والسنان، وأما المنافقون فيجاهدون بالإغلاظ عليهم كما قال: واغلظ عليهم، شدد عليهم في القول عسى أن يرجعوا ويتوبوا ويقلعوا عن نفاقهم، وأيضا إذا ظهر منهم حد فإنهم يقام عليهم الحدود وباللسان يشدد عليهم ونحو ذلك، وما وإلا فهم قد أظهروا الإسلام، إذا ما أظهروا الكفر فإنهم معصوموا الدم والمال بسبب إظهار الإسلام. ومأواهم في الآخرة جهنم، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ويجمعهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وبئس المصير مصيرهم وهو جهنم والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم القيامة، يوم لا يذل الله النبي ولا يذل الذين آمنوا معه بإدخالهم النار، بل يعزهم ويكرمهم يعني، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط يقولون يا ربنا أكمل، هذا تفسير لأتمم لنا نورنا حتى ندخل الجنة، فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط فلا يستطيعون يعني مضيا، واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا بقدرتك ورحمتك. يا أيها الرسول جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود، نعم كما قال ابن جرير بالوعيد باللسان، واشتد عليهم، هذا معنى اغلظ عليهم، حتى يهابوك، ومأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم وساء المصير ومصيرهم الذي يرجعون إليه، كما قال تعالى في سورة النساء وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم ضرب الله عز وجل مثلين لامرأتين كافرتين زوجتين للنبيين كما تقدم، ومثلين لامرأتين مؤمنتين ليكونا أسوة لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين جميعا بل وللمؤمنين كافة، لأنه قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح وامرأة لوط ما بهما؟ قال كانتا تحت عبدين، المرأة تحت الرجل يعني كانت في عصمته، هذا هو المقصود، كانتا تحت عبدين يعني كانتا زوجتين لعبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط، فخانتاهما، والخيانة هنا هي الخيانة في الدين بالكفر والمعاصي بإجماع المفسرين، وليست أنها في الدين وليست في الإيش في الفراش، لأن كما قال ابن كثير فإن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور في قوله سبحانك، هذا بهتان لذلك قال سبحانك يعني تنزيها لك أن تقع امرأة من نسائك في الزنا، فالمهم أن هذا ليس المقصود به الزنا البتة بإجماع المفسرين، وإنما المقصود وحكى الإجماع القرطبي نقله عن القشيري إجماع المفسرين أنها كان في الدين ولم يكن في الفراش أبدا، فراش الأنبياء محفوظ ولله الحمد، ولكن كانتا كافرتين وقيل كانتا منافقتين، وامرأة نوح كانت تقول عنه أنه مجنون، وامرأة لوط ما كانت تدل قومها على أضيافه ليفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله، لأنهم كما تقدم لنا كانوا يفعلون الفاحشة، أرادوا فعل الفاحشة بالضيوف، فكانت تدخن يعني تجعل دخان في البيت تطبخ مثلا بدخان حتى يرتفع، فيعلمون أن لوطا لديه ضيوف لأجل أن يأتوا ويطالبوا بهم والعياذ بالله، كانوا يفعلون الفاحشة بالضيوف والعياذ بالله، ولذلك فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط شيئا كونهما زوجتين للنبيين، لم ينفعهما شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين، ادخلا النار مع الداخلين مع سائر الكفار. قال أصحاب التفسير ضرب الله مثلا الذين كفروا بالله وبرسله أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال امرأتين نبيين من أنبياء الله نوح ولوط عليهما السلام، فقد كانتا زوجتين لعبدين صالحين، هذا معنى تحت عبدين، فخانتا زوجيهما بما كانتا عليه من الصد عن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومهما، هذه هي الخيانة، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين، وقيل لهما ادخل النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق. ثم ضرب لامرأتين مؤمنتين، الأولى امرأة فرعون واسمها آسية بنت مزاح، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، جعلهما مثلا للمؤمنين، امرأة فرعون زوجه يعني، إذ قالت زوجته آسية بنت مزاح اسمها، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال المفسرون من اللطائف هذه الآية اختارت الجار قبل الدار، لأنها قالت ابن لي عندك بيتا، يعني اختارت أن يكون عند الله، والعند عند تدل على القرب، فاهتمت بمسألة أن تكون قريبة من الله قبل أكون البيت في الجنة، وكلاهما عظيم، بيتا في الجنة، وقال ابن جرير فاستجاب الله عز وجل لها وبنى لها بيتا في الجنة، وقال البغوي فكشف الله لها عنه فرأته، رأت هذا البيت وهي تعذب، لأنه روي أن فرعون لما عرف أنها آمنت، وفرعون ذو الأوتاد نصب لها أربعة أوتاد وشد يديها ورجليها في الشمس، جعلت معذبة في الشمس يعذبها، وهي فدعت بهذا الدعاء فأراها الله عز وجل بيتها في الجنة وهي في حالها تلك، ونجني من فرعون وعمله، قيل من فرعون وعمله أي من فرعون وشركه أن لا أعمل مثله كما قال ابن جرير، وقيل من عذابه أيضا وأظن ذكره أيضا ابن جرير يعني من تعذيبه إياه، وقيل غير ذلك، فقيل إن فرعون أراد أن يقتلها بصخرة عظيمة فرماها عليها فنزع الله روحها قبل أن تصل الصخرة إلى الجسد، فوقعت الصخرة على جسد لا روح فيه. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة ثناء عظيما وجعلها من أفضل نساء العالمين أجمعين، ولذا قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وهي التي سيأتي ذكرها عليها السلام، وآسية بنت مزاحم، ولعله ذكر أيضا خديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أخرجه في الصحيحين. ونجني من القوم الظالمين، من فرعون وآل فرعون وقومه، ومريم ابنة عمران عليها السلام التي أحصنت فرجها أي حفظته من كل يعني ما لا يحل، فنفخنا فيه من روحنا أي في هذا الفرج. وقال العلماء إن جبريل نفخ في جيبها، والجيب هو فتحة العنق يعني الرأس، نفخ فيها فنفذت هذه النفخة إلى رحمها من خلال طبعا الفرج، فدخلت إلى الرحم وصارت تخلق منها عيسى عليه السلام بأمر الله عز وجل. من روحنا من الروح التي أرسل الله عز وجل جبريل بها، وروح القدس هو جبريل، وعيسى كان بروح مخلوقة من عند الله عز وجل. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كانت مؤمنة بكتب الله وشرائعه وفي الرواية الأخرى وكتابه، وكانت من القانتين المطيعين لله عز وجل، كانت من القوم المطيعين المديمي الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت: يا رب ابن لي عندك بيتا عندك في الجنة، وهذا ليس على نسق الآية، وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه وعذابه يعني ومن أعمال سيئة الشرك أن عمله كما قال ابن جرير، وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه. وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا، فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب، وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله، وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه. من فوائد الآيات: التوبة النصوح سبب لكل خير في اقتران جهاد العلم والحجة وجهاد السيف، دلالة على أهميتهما وأنه لا غنى عن أحدهم، فطالب العلم الذي يطلب العلم ويرفع الشبه عن الإسلام ويبين الإسلام الحق هذا من أعظم الجهاد، قد سماه الله عز وجل جهادا كبيرا، قال تعالى في سورة الفرقان: وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرق بينهما الدين، وكذلك من بطأ بعمله لم يسرع بنصر. العفاف والبعد عن الريبة، وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في سورة كاملة نزلت، العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات. ثم نختم بصدر من سورة الملك، ويقال لها سورة تبارك أيضا، ويقال لها منجية والمانعة، لأنه جاء في الحديث أنها منجية من عذاب القبر من حافظ عليها، سبب لنجاتي من عذاب القبر. قالوا مكية، وسياقها يشبه السور المكية، واسمها يدل على مقصدها، وهو الدلالة على كمال وعظم ملكوت الله عز وجل وسلطانه وشموله للكون كله، يعني حثا للنفس على امتثال أمره وتوحيده سبحانه وتعالى. الملك من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. قال الله عز وجل في هذه السورة العظيمة طبعا أنها كما جاء في الحديث 30 آية، يعني شفعت لرجل حتى نجي من عذاب القبر، وكما جاء في الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك أي عظمك وتعالى وتعاظم وكثر خيره الذي بيده الملك وهو الله سبحانه وتعالى، كل شيء في قبضته وفي سلطانه، وهو على كل شيء قدير سبحانه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة مخلوقة، والموت استدل بهذه الآية على أنه مخلوق وأنه شيء أمر وجودي وليس أمرا عدميا وهو سلب الحياة فقط، لا، هو شيء مخلوق وجودي، ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أنه يكون كهيئة كبش يوم القيامة، يمثل هيئة كبش ويذبح بين الجنة والنار كما سبق. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبركم، ابتلاء والاختبار، أيكم أحسن عملا. قال العلماء لم يقل أكثر عمل، وإنما قال أكثر عمل، وإنما قال أحسن عمل، فالشأن في إحسان العمل أكثر من تكثيره من غير إحسان، والأحسن طبعا كلما كثر الأحسن فهو أحسن طبعا. وهو العزيز الغفور، يعني هذا فيه ترهيب وترغيب، الذي سبحانه خلق سبع سماوات طباقا متطابق بعضها فوق بعض. ما ترى، ما هنا نافية يعني لا ترى في خلق الرحمن سبحانه من تفاوت، وفي القراءة الأخرى من تفوت، يعني ليس متفاوتا ومختلفا ومتناقضا بل متسقا غاية الاتساق ومتناسبا، لا ترى فيه اختلافا ولا اعوجاجا كما قال البغوي. فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر بعينك في هذا الخلق الفسيح هل ترى فيه من كخلق السماء العظيمة، هل ترى فيها من تشقق أو تصدع أو يعني انفطار. ومنه قوله إذا السماء انفطرت أي انشقت. ثم ارجع البصر كرتين، قال كثير من العلماء أي مرة بعد مرة، وليس المقصود مرتين فقط، وقيل مرتين يعني مرة أخرى ومرة أخرى أرجع البصر وانظر، ينقلب إليك البصر ويرجع إليك بصرك خاسئا أي ذليلا، وهو حسير أي كليل متعب منقطع كما قال بغوي، كليل منقطع لم يدرك بها خللا، مهما حاولت حتى يتعب نظرك لن تجد عيبا في خلق الله العظيم. ولقد زينا السماء، ثم ذكر بعد إحكام أصل الخلق أن جعل له زينة زائدة على أصل الخلق المحكم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمقصود بها النجوم والكواكب المضيئة، شبهها بالمصابيح لأنها تضيء بالليل. وجعلناها رجوما للشياطين، يعني يرجم من بالشهب منها الشياطين، وليس المقصود أنها هي الثابت هذه تنزل كما ذكر ابن كثير وإنما أصرح به، وإنما المقصود أنه يرمى بالشهب دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم، كذا ذكر ابن كثير رحمه الله. وأعتدنا لهم لهؤلاء الشياطين عذاب السعير المحترق والعياذ بالله. وللذين كفروا بربهم من الإنس وغيرهم أيضا كما للشياطين، لجميع الكفار عذاب جهنم، وبئس المصير هي جهنم، بئس المستقر والمرجع. ثم بين شيئا من عذابهم فيها، قال إذا ألقوا، لاحظ ألقوا رموا يعني فيها رميا كما سبق معنا، فيها سمعوا لها شهيقا صوتا عظيما مثل صوت الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كما قال ابن جرير، ويصبح صوت الحمار الشهيق، وهي تفور أي تغلي بهم غليانا، تكاد أي تقارب تميز، تميز أصلها تتميز يعني تتقطع وتتفرق كما قال ابن جرير. من ما هو سبب ذلك؟ من الغيظ، من الغضب لربها سبحانه على الكفار انتقاما منهم. كلما ألقي فيها في هذه النار العظيمة فوج وجماعة سألهم خزنتها، خزنة النار، يسألونهم توبيخا طبعا ليس سؤالا للاستفهام أو الاستعلام، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسول يحذركم هذا العقاب الشديد؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاء اعترفوا جاءنا رسول وبلغنا به، لكن المشكال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، أنكروا إن أنتم إلا في ضلال كبير، يقولون للرسل أنتم في ضلال بعيد، ثم اعترفوا أنهم هم الذين في ضلال بعيد. قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، نسمع الحجج النقلية أو نعقل الحجج العقلية ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا اليوم نحن ندفع هذا الثمن ونكون في عذاب الحريق العظيم النار المستعرة. فاعترفوا بذنبهم وأقروا على أنفسهم أنهم استحقوا النار بفعلهم. فسحقا أي فبعدا لأصحاب السعير أصحابها يعني الملازمين لها لأصحاب النار الذين خلدوا فيها. ثم ختاما بعد أن ذكر في درسنا اليوم، بعد أن ذكر أصحاب الشقاء ذكر أصحاب السعادة والهناء، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقلنا بالغيب هذه لها معنيان، إما بالغيب معنى أنهم لا يرون الله عز وجل ومع ذلك يؤمنون به بالغيب ويخافونه، وهذا تفسير ابن جرير، وأما ابن كثير فعلى التفسير آخر وهو بالغيب أي حيث لا يراهم أحد غائبين عن الناس، يعني بالغيب هل الله عز وجل بالغيب ولا هم بالغيب، قيل هذا وقيل هذا ولا تنافي بينهما لأنهم يخشونه في جميع الأحوال، لهم مغفرة لذنوبهم ينجون بها من المرهوب وأجر كبير يفوزون به بالمطلوب، فجمع الله عز وجل لهم بين النجاة من المرهوب بغفر ذنوبه وبين الأجر الكبير وهو الجنة وهو حصول أعظم مطلوب. ثم نختم بأقوال صاحب أصحاب التفسير، قالوا التفسير تعاظم وكثر خير الذي بيده وحده، إذن لها معنى التعاظم والتعالي والتقدس وكذا، وأيضا معنى كثرة الخير من البركة، وهي كثرة الخير واللزوم، وهي صيغة خاصة بالله عز وجل لا تقال في غيره، لا يقال تبارك فلان، خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الذي لا يغلب أحد، الغفور لذنوب من تاب من عباده، الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس. هذا والراجح كما ذكر ابن كثير هل هي متصلة أو بينهما خواء؟ قال الراجح الثاني أنه بينهما خواء كما دلت عليه الأحاديث، بينهما مسيرة 500 عام بينهما. إذن هذا تفسير طباقة، بين سماء وسماء لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب. قال البغوي اعوجاج واختلاف وتناقض، وأصله من الفوت أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائه، لأن الشيء إذا كان غير متناسق يفوت بعضه بعضا، هذا يكون أطول من هذا وهذا يكون يعني غير متناسق، الله أعلم. قال فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع، لن ترى ذلك، وإنما ترى خلقا محكما متقنا، ثم ارجع البصر مرة بعد مرة. هذا هو الذي فسره به ابن جرير. وقال ابن كثير نقل عن قتادة مرتين، يرجع إليك بصرك ذليلا. قال بغوي كليل أي وهو كليل منقطع، نعم دليلا هذا نعم، دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء، هو كليل منقطع عن النظر، نعم يعني لم يدرك ما طلب كما قال البغوي. ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم، إذن هذا تفسير لقوله وهو حسير وليس لخاسئا، خاسئا ذليلا. ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض، السماء الدنيا، ولهذا سميت دنيا فعلى من الدنو وهو القرب، يعني القربة إلى الأرض، السماء قريبة من الأرض، أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة، هذا تفسير المصابيح، وجعلنا تلك النجوم شوبا ترجم بها الشياطين. قال ابن كثير الضمير ويعود على الجنس لا على عين المصابيح، يعني لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها، وأما الكواكب التي في السماء فهي ثابتة فيها، يعني يقصد. قال وقد تكون مستمدة منها والله أعلم، فهذا ابن كثير رحمه الله، يعني ليس المقصود أن هي نفسها، إنما قد يكون معنى تستمد منها مثلا شهب ترجم بها الشياطين التي تسترق السماء فتحرقهم، على ما سبق الكاهن الشيطان يأخذ الخبر من السماء ثم ينزل كل واحد يلقيه فيرمون بالشهب فتحرقهم تارة، وأحيانا يلقونها قبل أن تحرقهم. وهيئنا لهم في الآخرة النار المستعرة، وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة مشتعلة، وساء المرجع الذي يرجعون إليه إذا طرحوا في النار ألقوا سمعوا صوتا قبيحا شديدا. قال البغوي أول نهيق الحمار الشهيق، وقال المجرير ما تقدم، وهي تغلي مثل غليان المرجل، المرجل يعني القدر الذي يغلي في النار، يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز، وقال ابن جرير تتفرق وتتقطع من شدة غضبها، هذا والغيظ على من يدخل فيها، كلما رميت فيها دفعة، قال يعني فوج، قال البغوي أي جماعة منه من أصحابها الكفار، سألتهم الملائكة الموكلون بها هؤلاء هم الخزنة سؤال تقريع ليس سؤال استفهام، ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله؟ وقال الكفار بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله، فكذبناه وقلنا له ما نزل الله من وحي لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق. وقال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به ونعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار، بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاء به ونكون من أصحاب الجنة، فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار، فبعدا لأصحاب النار. لما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم، فقال إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة. من فوائد الآيات في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت، حنق جهنم يعني غضبها على الكفار وغيظها غيرة لله سبحانه، سبق الجن الإنس في ارتياد الفضاء، وكل من تعدى حده منهم فإنه سيناله الرصد بعقاب، يعني الشهب التي تحرقهم. طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب مغفرة المغفرة ودخول الجنة. ولعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، وإن شاء الله ما بقي إلا أيام قلائل، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإكمال، وأن يتقبل كل دقيقة وكل لحظة، أن يجعلها في موازين حسناتكم في انتظار كتاب الله في شهر القرآن. ونعتذر لكن من أجل أن نكمل، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير وكتب أجركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.